يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بودي أن نتكلم عن كثير من مقدمات يحتاجها طالب العلم في مسائل الاعتقاد، ولكن خشينا أن تأخذ وقتا طويلا، وربما نغفل شيئا مما أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيانه في هذه العقيدة التي ألفها وتسمى عقيدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذه القصيدة قد عزاها لشيخ الإسلام ابن تيمية الألوسي في جلاء العينين، وممن عزاها له الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى، وممن عزاها له كذلك الشيخ محمد الشيباني لما كتب ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد شرحها أحمد بن علي المرداوي، وأومأ إلى أنها تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه. نقول إن العلماء رحمهم الله تعالى إذ يؤلفون كتبهم ومصنفاتهم في العقيدة تكون لأمور عدة، أولها لبيان حاجة الناس في مسألة العلم، وخاصة لنشر العلم الشرعي، إذ ينتشر الجهل في مسائل الاعتقاد ويكثر، فعند ذلك يؤلف العلماء كتبا ورسائل يتلقفها الطلاب ويقومون بنشرها، ويرتفع الجهل عن الناس بسبب ذلك. السبب الثاني لقضية التأليف قد يكون في مسائل الاعتقاد لإبطال عقائد كانت سائدة، كما ألف عدد من سلف الأمة كتبا في الرد على المعتزلة، وكما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج سنته رحمه الله تعالى ورضي عنه في الرد على الرافضة القدرية، وكما ألف جمع من العلماء في الرد على الأشاعرة وفي الرد على الماتريدية. فإذا انتشرت طائفة ونحلة ليست على منهاج نبوة وليست على الكتاب والسنة، شعر العلماء بأن مهمتهم الدفاع عن عقيدة السلف وإبطال تلك العقائد. وقد يكون السبب في تأليفها إجابة لبعض من السائلين، كما هذه العقيدة التي بين أيدينا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. ولقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عددا من الرسائل بسبب أنه يفد إليه بعض من الطلاب والتلاميذ من مناطق متعددة، فيطلبون منه أن يكتب مختصرا لهم أو كتابا لهم يرجعون به إلى بلدهم. وذكروا منها العقيدة الواسطية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كتبها بين الظهر والعصر رحمه الله تعالى، وأعطاها لأهل واسط لأنهم سألوه أن يكتب لهم مختصرا في العقيدة يستفيدون منه. ننتقل إلى جزئية أخرى. مؤلفات العلماء رحمهم الله تعالى قد نقول تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون مختصرا، ومنها ما يكون مطولا، ومنها ما يكون بين ذلك. وتأليف العلماء رحمهم الله تعالى للمختصرات يكون لأمور عدة، أولها ليسهل على طالب العلم حفظها، وذلك نظرا لأن المختصرات تعتبر كالقاعدة لطالب العلم، ويجعلونها هي المنطلق لبداية الطلب. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، دل على أنه أول ما يقعد به طالب العلم حفظ المتون. وإني أقترح على المسؤولين في هذا المسجد أن يجعل مسابقة في بعض المتون كحفظ الحائية وكحفظ النخبة وكحفظ الثلاثة الأصول والأربعين النووية ولامية شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك يجعل هناك ثمة حوافز للتشجيع نظرا لغربة قضية حفظ المتون في عصرنا. ونحن نعيش في عصر يعلم الناس أن أهم شيء هو الفهم دون أن يكون للطالب تقعيد وتأصيل في علمه. وإن كنا نقول أصل العلوم كلها وقاعدتها هو حفظ كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك حفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر من المتون العلمية التي تعتبر تأصيلا لطالب العلم. تأليف المختصرات يكون ثانيا يصبح مرجعا لطالب العلم على مر العصور كلها، فمهما بلغ العالم رتبة عالية فلا يستغني عن هذه المتون التي حفظها. وسبحان الله كم نسمع من شيخنا العلامة أمد الله في عمره دائما يستشهد بالنخبة ويستشهد بالبلوغ ويستشهد بألفية بن مالك ويستشهد بالواسطية ويستشهد بكتاب التوحيد وغيرها، لأنها قواعد. ويصبح الإنسان إذا حفظ هذه المتون كلما وجد علما من العلوم أو قرأ في كتاب من الفنون أصبح عنده قاعدة يمر ما جاءه من العلوم الجديدة على هذه المتون، فيزداد نورا ويزداد معرفة وإدراكا وتصورا. أما إذا أصبح الإنسان كحال عصرنا نحن يقرأ طالب العلم في الكتب المطولة ثم يصبح جماعة لأقوال لا يميز بين الراجح من المرجوح ولا يميز بين الصواب من الخطأ ولا يستطيع فرز شيء من هذه العلوم ما يستطيع أن يجعله أصلا وما يعتبر مكملا للعلم، يصبح كشكولا للعلم دون أن يكون علمه رصينا قويا. ولهذا رحمه الله العلماء ألفوا هذه المتون لتصبح تأسيسا لطالب العلم. ونجد أمرا عجيبا، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ألف كتبه في الفقه العمدة، ثم انطلق بعد ذلك للكافي ثم إلى المغني، ثم تدرجات رحمه الله تعالى جعل العمدة قاعدة لطالب العلم لحفظه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الروايتين والثلاث، ثم ينتقل إلى الموسوعة الضخمة وهو كتاب المغني الذي إلا ما قال فيه العز بن عبد السلام: من لم يكن عنده أو لم يقرأ كتاب المغني والمحلل بن حزم فما يحق له أن يفتي في مسائل العلم الشرعي رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بقضية المتون والمختصرات. نحن في عصر نؤسس بالمختصرات، لكن كان سلفنا رحمهم الله تعالى لا يحفظون المختصرات فقط بل يحفظون المطولات. وأظن منذ أكثر من 17 سنة كنا في حلقة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له الشيخ عبد الله بن حميد، وكان قال إن ابن مفلح رحمه الله تعالى ألف كتابه الفروع، وكتاب الفروع 5 مجلدات ولو نشر بالطبعات المتوسعة الآن يصل إلى 10. قالوا إنه لما ألفه ذكر بأنه جرده من كثير من الأدلة ومسائل الخلاف المطولة، قال ليسهل على طالب العلم حفظه، ليسهل على طالب العلم حفظه. ونجد عجبا في الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ولعل الإمام الحافظ بن كثير استفاد من مدرسة الحنابلة، من مدارس الحنابلة. حين تقرأ في بداية والنهاية وتقرأ في تفسيره رحمه الله تعالى ما تجد حدثا من الأحداث، بل لا تجد آية من الآيات فسرها إلا وروى لنا فيها أحاديث عن المسند، مما يدل على حفظه لكتاب المسند رحمه الله تعالى، مع أنه اشتمل على 40,000 حديث. وإنا لنتأمل كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة إعلام الموقعين أنه سئل الإمام أحمد أيفتي طالب العلم إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قال أيفتي إذا حفظ 200,000 حديث؟ قال لا. قال أيفتي إذا حفظ 300,000 حديث؟ قال إني لأرجو أن يفتي هنا. ولسنا بذلك نضعف الهمم في قضية الطلب، وإنما هذه من باب شحذ الهمم لأهمية حفظ ما استطاع الإنسان من المتون العلمية، وإن كنا نقول أولها كتاب الله والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم المختصرات التي ألفها العلماء لطلاب العلم. الطريقة الثانية للعلماء كتابة المطولات، وتعتبر المطولات إذ يؤلفها العلماء رحمهم الله تعالى يقصدون من ذلك نشر العلم والتوسع فيه وبيان مسائل الخلاف وعرض العلم بتأصيله وبعمقه. وسبحان الله نجد عجبا في كتب أهل العلم إذ تجد شخصا واحدا رحمه الله تعالى يشرح حديث ويستخرج منه 1,000 مسألة، مسألة علمية. وممن ذكر ذلك مثالا بسيطا له في سعة علمهم واطلاعهم وإدراكهم، وتجد ذلك في كتابات العراق رحمه الله تعالى كما في طرح التدريس، وكذلك تجده في مثلا في فتح الباري، ومثلها كتابات الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتابات الإمام ابن القيم رحمه الله. قد تكون مسألة واحدة يسأل عنها العالم فيؤلف مجلدات بسبب هذه المسألة. ولو نظرنا لمثال بسيط، ابن القيم لما شرح منازل السائرين، المنازل مختصر صغير ولكنه كتب فيه 3 مجلدات ضخمة في شرح هذا المتن الصغير رحمه الله تعالى. ومن الأمثلة على ذلك حديث الذي جامع أهله في نهار رمضان، ذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح الجيمين أن بعض العلماء استنبط من هذا الحديث 1,000 مسألة علمية، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعطيه ملكة لاستنباط مسائل العلم والاستفادة منها. وبالنسبة لقضية المطولات نراها عجبا، ولله الحمد كثرت ونشرت كثير من هذه المخطوطات، ونقول لطالب العلم اقرأ في المطولات بعد أن تؤسس نفسك بمسائل المتون وقراءة المختصرات. ونجد عجبا في حال بعض من الأحبة من طلاب العلم، تجده في حال الطلب ربما ما طلب إلا بعد أن خرجت لحيته، وربما شعر بأنه قد وصل إلى رتبة لا حاجة إلى أن يقرأ في متن صغير، ويبدأ بالكتب المطولة ويقول إني أفهم وأعرف ما يقوله هؤلاء العلماء، فلست بحاجة إلى أن أبدأ من المختصرات التي لصغار طلاب العلم. ولكن نقول أخطأت الطريق، ولو بلغت ما بلغت من السن فلا بد أن تبدأ بالمتون الصغيرة، لأنها قاعدة لطالب العلم ينطلق بعدها إلى ما بعدها. وكان مشايخنا رحمهم الله تعالى وغفر لهم يجعلون للطلاب العلم دروسا وملتقيات، يبدأون المبتدئين بالمختصرات ويجعلون للكبار المطولات، وربما لا يسمحون للمبتدئ بأن يحضر المطولات مخافة أن يزهد في المختصرات وفي تفصيلها. ويجد الإنسان إذا رأى أنه جلس مع الكبار طلاب العلم فرح وانشرح صدره، وربما بعد شهرين وثلاثة قد يجرأ على الفتية فيقول أنا معهم، والعلم الذي يقوله الشيخ قد سمعته، فلا مجال لأن أحجم عن قضية المواصلة وعن الطلب. ولكن هؤلاء لم يعرفوا الطريقة في طلب العلم. ننطلق لقول المؤلف رحمه الله يا سائلي. أولا نقول لا يسألك أحد عن معتقدك إلا أن يكون عن معتقدك، أي شخص يسألك عن معتقدك فهو لا يخلو من أحد هؤلاء الرجال، إما أن يكون معجبا بما أنت عليه من العقيدة وعليه من الدين ويريد أن يأخذ منك هذه العقيدة. ولعل المثال على ذلك لو جلس الإنسان مع عالم من العلماء الكبار ثم بدأ يتكلم في مسائل الاعتقاد ستجد أنك تسأل ما هي عقيدتك هذه، وكأنه جاء بأمر مستند لكتاب وسنة. ولعل الإمام شيخنا رحمه الله ابن تيمية كان من أعجب الناس في عرضه لمسائل الاعتقاد الشخص، وكان رسول الله من أمثلة على ذلك. أن ثبت أن في الصحيح عمرو بن عنبسة رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما جاء، فسأله من أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلك؟ معجبا، وكان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه، ثم أسلم من لحظته رضي الله عنه وأرضاه. الشخص الثاني أن يكون حاقدا وما يريد ذات العلم، وإنما يريد أن يفرز هذا المعتقد الذي جئت به للقصد أن يرد عليك أو أن يبطل معتقدك أو أن يشيبك عند بعض من العلماء ليقوم هؤلاء برد معتقدك. وهذا قد حصل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكم حصل له من الحاسدين والحاقدين الذين لم يقبلوا منه وكانوا يسألونه يستفهمون منه لا للبحث عن الحق لذاته، وإنما كان قصدهم إبطال ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكم عقدت له من المناظرات بين يدي الخليفة وكانوا يشون به إلى السلطان، وكم حصل له بسبب ذلك من السجن عدة مرات بسبب عقيدته رحمه الله تعالى. وسبحان الله ما يجلس معهم في مجلس يناظرهم فيه إلا وقف موقف المتحدي لهم أن يأتوا بدليل من كتاب أو سنة أو بقول صحاب أو بقول أحد من سلف الأمة يخالف ما عليه معتقده رحمه الله تعالى، ويلقيهم الحجر، ولكن في قلوبهم من الغيظ والحقد عليه رحمه الله مما كان سببا لسجنه مرارا بل وموته في السجن رحمه الله تعالى. وإما أن يسأل يكون السائل هذا أن يكون جاهلا يطلب منك علما، كما حدث يعني ليس في قضية العقيدة فقط، للنبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء في صلاته قال يا رسول الله لا أعلم إلا هذا فعلمني، لا أحسن إلا هذا فعلمني يا رسول الله دلني، مثل ما تأتي لبعض من الأشخاص تبين له أو يسأله فيقول دلني على الخير، دلني على المعتقد الصحيح، دلني على المنهج الذي أسير على ضوئه، فيدل الإنسان. وربما نقول قد يكون السائل يقصد منه دلالة المسؤول إلى الحق، أنت تسأل ويكون مقصودك أن تدل المسؤول إلى الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حسين رضي الله عنه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعتقد الصحيح صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى أمر آخر. قاعدة يجب أن نعلمها: إن السؤال يستخرج به العلم، ولا يستفاد من العلم إلا بالسؤال. ولذلك قيل: لا يأخذ هذا العلم ولا يحوزه ولا يصل إليه مستحي ولا مستكبر. إن بعض الناس يحضرون حلقات العلم ولكنه تسأله لماذا لا تسأل، جلس 10 سنوات أو 2 سنين في الحلقة ما سأل سؤالا واحدا، لما لم تسأل؟ قال: إني أستحي. ولذلك هذا الذي يستحي لا يحصل علما أبدا. ومنهم المتكبر، ولعل قضية التكبر تحصل بين الأقران أو بين الطلاب، ليس تكبرا عن العلم، وإنما يتكبر أن يسأل فيربما رد عليه الشيخ برد قاسي، أو ربما ضحك الطلاب من سؤاله وعجب منه فيتكبر يقول: سكوتي خير لي من كلامي. وبعد ذلك تمر عليه مسائل عديدة وإشكالات متعددة، ومع ذلك يبقى على جهله فما يستفيد شيئا. وسبحان الله، لما سئل ابن عباس رضي الله عنه ورحمه: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وبقلب عقول. لسان سؤول، كان ينطلق هنا وهناك يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير أشكل عليه. وينبغي لطالب العلم أن يكون دائما كثير السؤال، وسيأتي أنها بضوابط ليست على إطلاقها. وتذكر كتب الآداب لطيفة من اللطائف والله أعلم بصحتها، أن أبا حنيفة كان مرة بين يدي تلاميذه يشرح لهم ويعلمهم، قالوا: فجاء شخص على هيئة حسنة وذا علمة وعليه آثار الطلب العلم، وكان أبو حنيفة مادا لرجله، فلما رآه استحيا أبو حنيفة فكف رجله. جلس هذا الرجل يسأل، ولعل أبا حنيفة يتكلم عن شهر رمضان وعن أحكامه، ثم سأل هذا السائل ذو الهيئة والسمت: يا أبا حنيفة، أرأيت إذا جاء رمضان في وقت الحج ماذا يعمل الناس أو قريبا من هذه؟ قال أبو حنيفة: لقد آن لأبي حنيفة أن يمد رجله الآن، ظن بأنه طالب علم وإذا به جاهل، فما فهم لا الدرس ولا جاء بشيء يستفاد منه. مما دل على أن مثل هذه الأسئلة لا يستفاد منها، وينبغي أن يكون السؤال كما سيأتي إذا سأل طالب العلم، أن يكون السؤال حول العلم الذي يطرح، حتى لا يكون كما قال الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربة، شيطان بين مشرق ومغرب. السؤال في اللغة يقال هو مأخوذ من مادة سأل، سأل يسأل سؤالا، يقال سألته عن الشيء أي استخبرته، سألته عن الشيء أي استخبرته. قال: ومن معانيه في اللغة الطلب. وكأن السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطلب من شيخ الإسلام أن يخبره عن معتقده وعن مذهبه. عرف السؤال بأنه طلب أحد، السؤال هو طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخباره بخبر. سؤاله أن يسأل، معناه طلب أحد من آخر أن يبذل له شيئا أو يخبره بخبر. قالوا: فإذا كان الطلب للبذل عدي الفعل بنفسه، مثل أسألك أن تجلس عدي بنفسه، وإن كان طلبا عن خبر معين من الأخبار قالوا عدي بعن، مثل كلام شيخ: يا سائلي عن مذهبي، هذا خبر من الأخبار. لكن إذا قلت أسألك أن تقرأ، أسألك أن تجلس، أسألك أن تقوم، لكن إذا قلت أسألك أن تعطيني خبر الحادث، أن تعطي، أسألك عن معتقدك، أسألك عن الجنة والنار، هذا عن أخبار تعطيها للسائل لك. قال: فإن هذا يعدى بعن أو ما ينوب منابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه، وإن كان الحديث بعض العلماء يضعفه وهو حديث صاحب الشجة، قال النبي: إنما شفاء العي السؤال. قالوا: العي هو الجهل. فإذا كان الإنسان جاهلا فلا يشفيه إلا أن يسأل. يقول الإمام ابن كثير ابن الأثير رحمه الله تعالى، يقول الإمام ابن الأثير: السؤال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نوعين، أحدها يعني ما ورد في الكتاب والسنة ما جاء على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه، ما جاء على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه فهو إما مباح أو مندوب أو مأمور به يعني واجب. فإذا سأل الإنسان عن هذه الأمور لا مانع منه. ولعل من الأمثلة على هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه كأن يسألك الإنسان من سؤالا مباحا، يسألك عن السوق: دلني على السوق. هذا السؤال مباح ليس واجبا ولا مستحبا. أو يسألك شخص أن تدله على منزل آخر. وأما بالنسبة للسؤال عن الأمر المندوب فإنه سأل الصحابة بالنسبة للسؤال عن الأمر المندوب هو السؤال عن مثلا أن تعلمه بعضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل أن يتفقه فيها. وبالنسبة للسؤال عن الأمور الواجبة مثل السؤال عن القبلة في الموطن في البلد، فما يأتي إنسان الإخوة مثلا قدموا من خارج الرياض أو من خارج المملكة ثم أسكنوا في مسكن وما يدرون أن يتوجهوا إلى القبلة أين، هل يعذرون بقضية الإجتهاد؟ لا، بل هذا واجب عليهم أن يسألوا. ومثله لما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا القسم الأول، وهو أن يسأل الإنسان عما تمس الحاجة إليه من مسائل العلم وغيرها. القسم الثاني قالوا: ما كان عن طريق التعنت والتكلف. قالوا: فهذا مكروه، بل هو أمر منهي عنه. والله قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقالوا: من الأسئلة التي رد الله سبحانه وتعالى على سائليها برد فيه توجيه وفيه تأنيب: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كأنه ما كان ينبغي أن يسأل عن هذا السؤال. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. قطع الطريق على العقول أن تصل إلى ما تريد من السؤال. ولهذا نصل إلى قاعدة مهمة وهي عظيمة: ليس كل سؤال يجب عليه، ليس كل سؤال يجب عليه. وأقول للأحبة إن بعضا من الناس يكون لديه غيرة ومحبة للدين وحماسا لنصر دين الله تعالى، فربما يسأل عن أشياء فيتسارع إلى الإجابة عليها. ولذلك ليس كل سؤال يجب عليه، وليس كل سؤال سائل يجاب عن سؤاله، ليس كل سائل يسمع لسؤاله وليس كل سؤال يجاب عليه. فقد يكون السائل متعنتا لا يريد الحق لذاته فهنا لا يجاب. وكم سأل الكفار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه، سألوه أن ينزل معه ملك، وسألوه أن يفجر لهم الأرض ينبوعا، وسألوه أن يرقى في السماء ولن يؤمنوا لرقيه حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤون، وسألوه أن يأتي بالله والملائكة قبيلة، هل أجيب على تلك؟ لا، لأنهم لم يقصدوا من هذه الأسئلة حقا. وكذلك قضية السؤال السائل، قد يأتيك شخص بعض من الناس يجلس مجلسا ثم يقول: أتريدون أن أرفع ضغط هذا الشخص؟ يثير عليه سؤالين أو ثلاثة ثم تكون النتيجة بعدها هذا يتحمس وينفعل وذاك جالس على أريكته يضحك لما يرى من حماسه ومن غيرته ومن محبته لبيان الحق وهو لم يريد الحق. ولذلك نقول رويدا في كل سؤال يثار إليه لا نتفاعل معه، إنما إذا كان الإنسان باحثا للحق مريدا له يجد هذا الإنسان ويعطى على سؤله. ومن الأسئلة التي لا نجيب عليها وهي التي نقول لا يمكن للعقل أن يجيب عليها ولا نجد في الكتاب والسنة إجابة عليها ولا نتكلفها أبدا، مثل ما حدث من السؤال للإمام مالك رحمه الله تعالى لما دخل سفيان في حلقته فجاءه رجل فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سائلا كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج من الحلقة. ولعل السبب في ذلك أنه قد يوجد من الأشخاص من يثير أسئلة تكون سببا لفتح شبه في قلوب الحاضرين، ويصبح الشيخ إما أن يوجه التلميذ إلى الإعراض عن مثل هذه الأسئلة إعراضا كليا، أو أن يقول له إن كان عندك ثمة سؤال فلا مانع تمرني في البيت أو بعد انتهاء الحلقة سل عن ما بدا لك، فإن علم بأنه يريد حقا أجابه، وإن كان لا يريد إلا باطلا فليس له إلا أن يطرد من المسجد ومن حلقة العلم. ولذلك إن الله يبغض الألج الخصم الذي دائما يجادل ويخاصم غيره، ولقد أثنى الله على أصحاب ولقد أثني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ما سألوا إلا عن 14 مسألة يستفتون فيها ونزل الرد والجواب لهم، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبهم يفرحون بقدوم الأعراب لأنه يسأل عما بدا له. ولعله بعض من الأعراب قد لا يكون عندهم حسن تعامل في بعض من الأشياء، ولعل من الأمثلة قد يرفع صوته وقد يقطع الحلقة ويتكلم ما أراده يسأل عنه بفطرته ويريد أن يرفع عن نفسه الجهل. ولعل من أمثلة على ذلك في قضية زر بن حبيش حديث صفوان، أن زر سأل صفوان هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهوى شيئا؟ قال نعم. جاء أعرابي ثم نادى بأعلى صوته يا محمد يا محمد بصوت مرتفع، قال له الصحابة أغضض من صوتك فإنك بين يدي رسول الله، قال والله ما أغض، سمع النبي كلامه فرفع النبي بمثل صوته هاء يعني ها أنا ذا ما عندك، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال له الرسول أنت مع من أحببت، قال فأنا أحب الله ورسوله يقول أنس رضي الله عنه ما فرحنا بمثل هذا الحديث، يعني لم نجد فرحا أعظم بفرح بعد إسلامنا بمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وإني لأرجو الله أن أحشر مع هؤلاء. كانوا يسألون رضي الله عنهم وأرضاهم ويستفتون. من الأمور التي ذكرها الإمام ابن الأثير رحمه الله قلنا الثاني ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو مكروه ومنهي عنه. قالوا فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا في ردع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ هل أجابه؟ قال ماذا أعددت لها؟ لم يجبه عن وقتها، هذا يعتبر تأديب للسائل أن يسأل. قالوا فإذا وقع الجواب عن السؤال اعتبر عقوبة وتغليظ لهذا السائل. لقد ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كثرة السؤال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولعل السبب في ذلك أن هذا يخالف الأدب في قضية طلب العلم. أن يصبح الإنسان جالسا في مجلس فكلما ورد في ذهنه سؤال جاء به. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إذا كانت الحلقة متعلقة مثلا بفقه ما كان ينبغي أن يسأل عن مسائل في النحو أو يسأل في مسائل في أصول الفقه، وإنما تكون قريبة انتهت الحلقة لا مانع بعد ذلك أن يسأل الطالب عما بدا له وأشكل عليه. لكن إذا كان حول العلم فإنه ينبغي أن يكون حول المسألة التي طرقت. كان السلف من أدب الذي كان عند السلف رحمهم الله تعالى أنهم ما يسألون عن مسألة إلا سألوا السائل أهي وقعت أم لا هذه المسألة. فإن كانت واقعة هذه المسألة كانت النتيجة أجابوا، وإن لم تكن واقعة خاصة إذا كانت من الأمور الفرضيات أو كانت من الأمور التي هي معضلة قالوا دعوها فحتى إذا وقعت يقيض الله من يجيب عليها. ولعل السبب في ذلك أن يكون الإنسان في أسئلته حول الموضوع الذي قيل له، لكن كون الإنسان يفرض أسئلة عجائب نجد هذا قليل. أذكر لكم من اللطائف، من اللطائف زرنا بعض بلاد من بعض بلاد الكفر، وكنا مرة نلقي كلمة عن أهمية العلم وطلبه، فسأل أحد الحضور سؤالا عجيبا غريبا، قال إننا وهو في دولة قد غزت النجوم على ما يسمون وغزت الفضاء، فسأل سؤال يقول كيف يمكن لنا أن نوصل دعوة الله تعالى للذين يسكنون الكواكب هناك ونبلغهم دين الله تعالى، وكأن الأرض ملئت بالعلم فما نقص علينا إلا أصحاب الكواكب هناك ليجابوا عن مسائلهم وإشكالاتهم. هل هذه من أسئلة طلب العلم؟ نقول هذا مسكين ينشد خيالا، فهو لم يؤصل نفسه بالعلم ليستفيد، وما أشكلت عليه إلا قضية الساكنون للكواكب كيف يمكن أن نوصل لهم العلم والكفار هم الذين وصلوا إلى الكواكب ونحن لم نصل إليه يعني المسلمين، يعني يشكو حاله بأنه لم يصل إلى غزو النجوم وغيره. ونقول هذا ما عرف كيفية العلم والطلب وما جرى به. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتورعون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل الواقعة الحادثة في خاصة التي يخشون أن ينزل عليهم فيها القرآن. ولعلم الأمثلة قصة الذي جامع أهله، فذكرت كتب السير وشراح الحديث أنه لما جامع أهله في نهار رمضان جاء لبعض من أقربائه وبعض من قومه قال انطلقوا فاسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أستحي أن أسأله. فقال الصحابة والله لا نسأل، نخاف أن نسأل فينزل فينا قرآنا، أنت صاحب الواقعة فلينزل فيك القرآن ونحن لا نريد. فذهب ضائق الصدر خائفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه وهو يقول يا رسول الله هلك. تعبير عظيم جدا مما يدل على حرقته من الذنب الذي قد عمله ومن أثر المخالفة التي وقعت في نفسه. وهذا يبين لنا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجهم الفريد عن منهجنا نحن. الصحابي إذ يحدث عنده تفسير أو يحدث عنده تفريط يعبر عن هلاكه وعن حزنه لما فقد أو من الأجر والثواب عن خوفه من عقوبة الله تعالى. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك؟ قال يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان. يقول فكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغضب علي وسيسبني وسيتكلم علي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. قال يا رسول الله لا أدري. قال صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل وقعت إلا بسبب الصيام؟ لم أصبر شهرا كيف أصبر شهرين؟ فقال له الرسول أطعم 60 مسكينا. قال والله ليس عندي طعام، خرجت من بيتي وما فيه ما أكله، كيف أطعم 60 مسكين؟ قال له اجلس. فجلس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه 60 مسكينا. رضي الله عنه نظر إلى التمر ولعله له أيام ما أكل شيئا، فقال يا رسول على من هو أفقر مني، على من هو أفقر مني يا رسول الله؟ فقال له الرسول خذه وكله أنت وأهلك. وماذا كانت النتيجة؟ رجع إلى قومه يسبهم، لأنه أراد منهم أن يشفعوا له عند رسول، فما شفعوا له. قال ذهبت إلى رسول فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا سبني. ثم رجع بمكتل سيأكله بقية رمضان كله رضي الله عنه وأرضاه. فكان جامع أهله في نهار رمضان وجاء بطعام يكفي لستين مسكينا رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتميزون بمزايا وبخصائص على سائر الناس. عندنا يا سائلي عن مذهبي، قالوا المذهب مأخوذ من مادة ذهب، قالوا والذهاب هو السير، قالوا ذهب أي سار ومر، قالوا والمذهب هو المتوضع كذلك، ولذلك روي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد المذهب. وذكروا من معانيه، من معاني المذهب، قالوا المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة. ولذلك كان سلف الأمة يقول نحن على مذهب الإمام أحمد في مسائل العقيدة. وقد يطلق المذهب ليس على المعتقد، وإنما لمسائل الفروع، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب كذا، مذهب هذا يتعلق بالأحكام الفروعية التي تتعلق بالشرع. أما المذهب هنا فلعله الذي يقصد منه أن يظهر لأنه هو المعتقد، وإن كان الشارح أظنه ذكر بأنه مسائل الفروع، لأن شيخ الإسلام تيمية ما ذكر في مسائل الفروع شيئا إلا إذا حمل على أنه في بيت لعله سقط عندكم، وهو قول الشاعر قول المؤلف رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، والمصطفى الهادي ولا أتأول. لكنه يوم يظهر أنه في العقيدة إذا قيل بأنه مذهبه رحمه الله في الفروع ومذهبه في الفصول في الأصول هو أو في مسائل الاعتقاد وفي الشريعة هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى صحيحا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، العقيدة مأخوذة في اللغة من مادة عقدة، ومعاني عقدة في اللغة تأخذ معنى الشد ومعنى الحزم ومعنى الربط. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وجاء عقد البيع عقد الإجارة لأنه قوي هذا، فإذا عقدت مع شخص عقدا ما جاز لك أن تخلفه، مما يدل على أنه مشدود مقوى. ولذلك عندنا نحن نفهم إذا ربط الإنسان حبله سميت عقدة مشدودة هذه. ويقال عن الرجل الذي منطوي عن الناس بعيد عنهم رجل معقد، فلان هذا معقد. وإن كانت هذا المصطلح أصبح الناس يطلقونه على أهل الصلاح والإيمان والاستقامة، فمن التزم بشرع الله قالوا معقد، لكن من أطلق نفسه للمحرمات وللمعاصي قالوا هذا شخصية مندمجة وليست منطوية، مفتوحة على الشخص. كما قال بعضهم إن جلس مع المغنين غنى وإن جلس مع المصلين صلى، قالوا هذا شخصية اجتماعية متطورة تعيش مع جميع شرائح المجتمع، وهذا من الغلط. ويسمى الذي يضبط نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شخصية معقدة، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. ننطلق إلى تعريف العقيدة بالاصطلاح. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العقيدة ترتبط بمسألة القلب، وأي شيء يعتبر معتقدا للإنسان لا بد أن يكون منبعه القلب، سواء كانت العقيدة ضالة أو كانت العقيدة الصحيحة. ولذلك مسائل الاعتقاد منبعها القلب، ولذلك قيل هي ما يدين الإنسان به ربه. وعرف بعض أهل العلم هذا بالنسبة ما يدين الإنسان به ربه على وجه العموم هذا، وبعضهم قال بأن العقيدة بتعاريف متعددة، وإن كانت ليست خاصة بالعقيدة الإسلامية، لكن منهم من قال بأنها حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإذا طابق الواقع كان صحيحا، وإذا خالف الواقع كان فاسدا. فمسائل حكم الذهن الجازم في مسائل متعددة، بالنسبة للمؤمن فذهنه جازم بأن الله موجود وبأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو الصادق، ويصبح هذا أمرا معتقدا عندنا وجازما الإنسان به لا تردد عنده فيه. طيب إذا طابق الواقع كان صحيحا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، عقيدتنا ولله الحمد صحيحة. لكن إذا جاءنا الشيوعي فقال لا يوجد إله أبدا، قلنا الواقع كله لا يشهد لك، فعقيدتك باطلة لا محالة. من العلماء من قال في تعريف العقيدة بأنها مثل عليا، مثل عليا يؤمن بها الإنسان ويعتقدها، يؤمن بها الإنسان ويدين بها. قالوا ويضحي من أجلها بماله ونفسه وما يملك. عندنا ما نسميه المثل العليا، من الأمثلة عليها قضية عرض الإنسان الأخلاق إلى غيره، تجد أن الإنسان إذا تعرض له في عرضه ما يصبر أبدا، إلا نعوذ بالله إذا كان ديوسا، ولذلك أخبر من الإسلام لا يدخل الجنة ديوس، الإنسان ما يعرف هذه المثل ولا قيمتها. وجاءت عندنا مثل العليا شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، لو دخل علينا شخص الآن ثم جلس يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هل نسكت؟ تجد أحدنا لن يصبر، هذا ضارب بمسجلة وهذا بشيء وهذا بكل بعقاله، وهذا لن نسكت عليه أبدا. السبب لأن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أمور ندافع عنها بمالنا وأنفسنا وكل ما يملك، ولا يمكن أبدا أن نسكت على القائل بمحمد شيئا. وكذا إذا تعلق بشخص بالرب سبحانه وتعالى، أو دخل شخص يسب ديننا ويسب عقيدتنا نحن لا نرتضي منه أبدا. ولو دخل شخص قال إنكم على ضلال مبين، وإنكم على الانحراف، وإن مصيركم إلى النار كما تقوله بعض الطوائف المنحرفة الذين روي عن الكوثر أنه كان يقول جنة يدخلها شيخ الإسلام لا ندخلها نحن، ومسكين هذا لا يمكن أن نسكت لمثل هذا الأمر ندافع عنه. ولذا وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعين عن مسائل الاعتقاد أشد الدفاع، بل نجد لما شرع الجهاد في الإسلام إلا للدفاع عن قضية العقيدة، وكان الصحابة يفدون رسول الله بأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون، ولعل من الأمثلة على ذلك كثيرة. فإن طلحة بن عبيد الله وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدافع، وقال رضي الله عنه شلت يمينه وجاء يفتخر بيده الشلة ويقول للتابعين والذي نفسي بيده ما شلت هذه إلا دفاعا عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعتبرت منقبة له لا تنسى إلى يوم القيامة. والصحابي رضي الله عنه قبيب لما كان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، والسبب لأنه دفاع عن دين الله تعالى وعن العقيدة الصحيحة. من التعاريف قالوا إنها أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة، أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة، ولعل هذه يعني كأنها تكون مقصودا بها يعني أنها مؤصلة معمقة في القلب لا زعزعة فيها أبدا. من الأمثلة البسيطة في مسائل تجد أنك جازم بها، لو دخل علينا شخص ثم أراد أن يشكك في أصل من أصول الإيمان، هل يمكن أن نقول له اجلس لعل عندك حقا نسمعه منه أو خيرا نستفيده منه؟ نقول لا، ما تقبل الجدال ولا المناقشة مسائل العقيدة، لأنها أمور ومسلمات. وكل هذه التعاريف التي ذكرناها هذه تشمل العقيدة الصحيحة والعقيدة يعني عقيدة الإسلامية والعقائد الأخرى، لكن هناك ثمة تمييز. ولذلك نقول بأن العقيدة هي الأمور التي يعتقدها الإنسان ويعقد عليها قلبه وضميره، وهي تتعلق بما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وتعتبر مسائل اعتقاد. هنا فيما يتعلق بذات الله تعالى أصول الإيمان كلها تعتبر من الأصول التي يعقد الإنسان عليه قلبه وضميره، ولهذا اعتبرت من الأمور متعلقة بالأمور الباطنة بخلاف الإسلام فإنه يتعلق بالأمور الظاهرة. لعلنا نقف على هذه ونكون شرحنا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. والشطر الآخر نشرحه إن شاء الله غدا، رزق الهدى من للهداية يسأل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرزقون الهدى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.